الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله الثامن عن أبي عبد الله حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم. فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى. فكان سجوده قريبا من قيامه. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في باب المجاهدة. وقد أورد النووي رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث في هذا الباب. ومن الأحاديث التي مرت علينا نرجع إليه قليلا، حديث السادس: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وأشرت إلى عند الحديث عن هذا الحديث إلى أن المراد بالقوة قوة الإيمان في قلب المؤمن، وأن هذا الحديث من الدلائل على أن الإيمان يتفاوت بين أهله، وأنهم ليسوا فيه على درجة واحدة، حتى ما يقوم في القلب حتى ما يقوم في قلوبهم من الإيمان هو متفاوت، ليس فيه على درجة واحدة، منهم المؤمن القوي ومنهم المؤمن الضعيف. وهذه القوة للإيمان في قلب المؤمن عليها مدار العمل، وهي المحركة، وهي المحركة إلى العمل. ولهذا يعني سبحان الله، ترى الرجل المسن الذي لا يستطيع أن يمشي إلا متكئا على عصا، وخطواته ثقيلة، ضعف بدنه لا يمنعه من أن يخطو إلى المساجد 5 مرات في اليوم، ضعف بدنه الشديد لا يمنعه من ذلك. وبالمقابل ترى قوي البدن الذي قلبه ضعيف، ضعيف الإيمان، لا يستطيع أن يخطو تلك الخطوات، تكون ثقيلة عليه مع قوة بدنه، مع قوة بدنه تكون ثقيلة عليه. ولهذا جاء عن أحد السلف شميط بن عجلان رحمه الله قال: إن الله عز وجل جعل قوة المؤمن في قلبه ولم يجعلها في أعضائه، جعل قوة المؤمن في قلبه ولم يجعلها في أعضائه. ثم ضرب مثالا قال: ألا ترون الشيخ، يعني الرجل المسن الكبير، ألا ترون الشيخ يكون ضعيفا يصوم الهواجر ويقوم الليل، والشاب يعجز عن ذلك، والشاب يعجز عن ذلك مع أنه قوي البدن. ولهذا تجد أحيانا في الشباب من يستطيع أن يرفع الأثقال، يعني عنده قدرة على رفع الأثقال، لكن إذا أذن الفجر قوته هذه ما يستطيع أرفع بها اللحاف الذي يتغطى به الخفيف، ما يستطيع أرفعها لضعف الذي في القلب، قوة بدنه يرفع بها أثقال ما يستطيع أحيانا يرفعها إلا 2 و3، يرفعها وحده. لكن إذا أذن الفجر ما يستطيع أرفع اللحاف للضعف الذي في القلب، فالقوة هنا قوة القلب. ولهذا من الخير للمؤمن أن يسأل الله كثيرا أن يزكي قلبه، وفي الحديث اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها. إذا حصل الزكاة والقوة في القلب البدن كله يصلح تبعا لذلك. أورد المصنف رحمه الله تعالى هنا حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه في صفة قيام النبي عليه الصلاة والسلام بالليل، وسيأتي أيضا بعده حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وأيضا جاء في الباب نظير ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. وتقدم معنا في الأوائل الحديث حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه، وقد كان عدد من الصحابة ممن لهم صلة قرابة بالنبي عليه الصلاة والسلام، ما قرابة بأزواج النبي عليه الصلاة والسلام، يحرصون على بعض المرات أن يصلوا ويباتوا عنده في الليل حتى يروا صلاته في الليل. وهكذا فعل ابن عمر رضي الله عنهما، وهكذا أيضا فعل ابن عباس رضي الله عنهما، بات في ليلة في بيت خالته ميمونة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام، ووصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من الليل. فجاءت أحاديث كثيرة في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من الليل، وأنه كان يطيل القيام، وهذا كله من الجهاد للنفس، لأن من الجهاد للنفس جهاد يختص بالليل، وفيه هذه الأحاديث جهاد يختص بالليل أن يجعل لنفسه نصيب من صلاة الليل. وأفضل الصلاة كما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل، أفضل الصلاة، أفضل من الرواتب وأفضل من صلاة الضحى وغيرها من الصلوات، أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل. وهذه الصلاة التي في جوف الليل تحتاج إلى مجاهدة للنفس، إن لم يكن المرء مجاهدا لنفسه لا يتمكن من أداء هذه الصلاة أو أن يكون له حظ منها. إذن الثمرة لقراءة هذه الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يجاهد المرء نفسه بأن يكون له حظ من صلاة الليل ولو كان قليلا. والذي ينصح به في هذا المقام التدرج، يعني لا يأتي الإنسان فجأة ويقول صلي ساعتين كل ليلة، هذه تثقل عليه ويحصل عنده سآمة وملل، لكن يتدرج بنفسه يصلي قليلا ويداوم على هذا القليل، إن وجد من نفسه نشاطا على الزيادة زاد، لكن لا يفعل شيئا يتسبب للملل والانقطاع عن العبادة. قال عن حذيفة رضي الله عنه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، يعني بدأ سورة البقرة من أولها، فقلت يركع عند 100، يعني 100 آية ثم يركع، ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة يعني في البقرة، فمضى فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها. هذه كم جزء؟ 5 أجزاء وزيادة، 5 أجزاء وزيادة في ركعة واحدة، في ركعة واحدة صلاها عليه الصلاة والسلام. ثم ماذا؟ كان يقرأ مترسلا، يعني متأملا يتدبر في الآيات، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل، وإذا مر بآية فيها تعود تعود، يقرأ مترسلا متأملا داعيا في صلاته. وهذا الموطن بعض أهل العلم يخصه بصلاة الليل لأنه لم يرد في المكتوبة، وبعضهم يعمم. هذا الموطن من مواطن الدعاء في الصلاة، وأشرت في مرة مضت إلى أن مواطن الدعاء في الصلاة سبعة، هذا واحد منها، أن يدعو في صلاته وهو يقرأ القرآن، إذا مر بآية فيها سؤال سأل، وإذا مر بآية فيها تعود تعود، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. كثير من العلم يجعل هذا خاص بصلاة الليل. قال: ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، يكررها عليه الصلاة والسلام في ركوعه، يكررها كثيرا، لأن الآن يقول كان ركوعه نحوا من قيامه. ليس معنى نحوا من قيامه أي مقدار خمسة أجزاء وزيادة مثل ما كان في قيامه وهو يقرأ، ليس هذا المعنى، وإنما المعنى أن كان هديه عليه الصلاة والسلام في صلاته أن الركوع والسجود متناسب مع القيام، إن طال القيام طال الركوع، وليس معنى طال الركوع أي طولا كطول القيام، وإنما طولا متناسبا مع القيام، وإن لم يطل القيام لم يطل الركوع والسجود لأنه متناسب معه، لأنه متناسب معه، فكان ركوعه نحوا من قيامه، نحو من قيامه. وهذا فيه أنه يقول سبحان ربي العظيم في ركوعه كثيرا، يقولها كثيرا سبحان ربي العظيم. قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، فكان ركوع نحو من قيامه. ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع، طويلا قريبا مما ركع. وهذا فيه العناية بالاعتدال بالركوع وأنه قريب من الركوع، مع أن أكثر الناس يأخذ الاعتدال هذا أخذا سريعا حتى في الصلوات المكتوبة، مع أن الأصل أن يكون قريبا من الركوع، والجلسة بين السجدتين قريبة من السجود كما هو هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه، فكان سجوده قريبا من قيامه. هذا الحديث يستفاد منه أن هذا التسبيح الذي في الركوع سبحان ربي العظيم، وكذلك الذي في السجود سبحان ربي الأعلى، هو الذي يكثر منه في الصلاة، هو الذي يكثر منه في الصلاة، مثل ما هو فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه. وجاء عنه في أحاديث أخرى أذكار وأدعية تقال في السجود، وأيضا في الركوع: سبحانك اللهم وبحمدك، ربنا اللهم اغفر لي، فهذه يؤتى بها، لكن أكثر ما يكون هو هذا: سبحان ربي العظيم في ركوعه، وسبحان ربي الأعلى في سجوده. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: في هذا الحديث فضل تطويل صلاة الليل. قال الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. قال المصنف رحمه الله: التاسع عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال القيام حتى هممت بأمر سوء. قيل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعاه. متفق عليه. قال رحمه الله تعالى، أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال القيام أطال القيام حتى هممت بأمر سوء. ثم بين ما هو، أنه يجلس ويدعه، يعني ما يكمل الصلاة، إشارة إلى أنه ماذا؟ إلى أنه تعب. وابن مسعود شاب ونشيط وقوي، لكن طول القيام الذي كان يقومه عليه الصلاة والسلام ما يتحمله، يعني قيام طويل جدا، جاء في بعض الأحاديث كما تقدم معنا حتى تتفطر قدمه عليه الصلاة والسلام من طول القيام. هذا الذي حصل لابن مسعود هذا ينبه على مسألة حقيقة هي مهمة من فقه هذا الحديث، أن الإنسان لما يقرأ هذه الأحاديث في طول قيام النبي عليه الصلاة والسلام ما يأتي ويقول أنا سأبدأ أصلي صلاة طويلة مثل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ابن مسعود ما تحمل ذاك الطول وهو يصلي إلى جنب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يصلي إلى جنبه، فكيف بواحد في زماننا يصلي وحده وليس إلى جنب النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما تحمل ابن مسعود. ولهذا هذا يؤكد لنا المسألة التي أشرت إليها، وهي أن الإنسان يأخذ نفسه في قيام الليل بماذا؟ بالتدرج، يأخذ نفسه بالتدرج، يأخذ نصيبا قليلا يبدأ به ويستمر عليه فترة من الزمان، إذا وجد من نفسه نشاطا في زيادة يزيد على ذلك، يزيد حتى في عدد الركعات، يعني يكون مثلا نصيب 5 أو 3 يستمر عليها فترة، ثم يزيد يجعلها 7 وهكذا، يعني حتى يحصل نصيبا، لكن لا يفعل شيئا طويلا تمله نفسه وتنقطع. وهذا الآن مثال، ابن مسعود صلى ليلة واحدة مع النبي صلى الله عليه وسلم فأطال النبي عليه الصلاة والسلام القيام، قال حتى هممت بأمر سوء، يعني أمر لا يليق لا يناسب لا يصلح أن يفعل، هذا مقصده. قيل له وما هممت به؟ قال هممت أن أجلس وأدعى، يعني ما أكمل الصلاة، هممت أن أجلس وأدعى. نعم. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث أنه ينبغي الأدب مع الأئمة بأن لا يخالفوا بقول ولا فعل ما لم يكن حراما، فإن مخالفة الإمام في أفعاله معدودة في العمل السيء. يعني أخذ هذه من قول ابن مسعود هممت بأمر سوء، يعني المخالفة سماها أو وصفها بأنها أمر سوء، المخالفة للإمام. وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، قال لا تختلفوا عليه. فهذا هو الأصل، الأصل هو أن يتابع إمامه. وابن مسعود هنا في هذا الحديث قال هممت بأمر سوء، وقصد بأمر السوء مخالفة الإمام بأن يترك الصلاة ويجلس. نعم. قال المصنف رحمه الله العاشر عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت 3 أهله وماله وعمله، فيرجع 2 ويبقى 1، يرجع أهله وماله ويبقى عمله، متفق عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم الذي فيه عظة بالغة، وفيها أيضا نفع كبير جدا في باب المجاهدة، مجاهدة النفس. ولعل هذا الحديث يكون شارحا ومفسرا لقوله تعالى لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، فهذا مقام يحتاج إلى مجاهدة حتى لا يلهي الإنسان ماله عن ذكر ربه، وحتى لا يلهي الإنسان أهله عن ذكر ربه، وهذا نهانا الله عنه، قال لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. مما يعين على تحقيق هذا المطلب أن يتأمل المرء في هذا الحديث العظيم، يقول عليه الصلاة والسلام يتبع الميت ثلاثة، يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله. إذا مات أهله ماذا يصنعون؟ يغسلونه ويكفنونه ويطيبونه ويحملونه على أكتافهم ويصلون عليه، ثم يذهبون به إلى المقبرة ويدفنونه تحت الأرض، يدرجونه في قبره ويدفنونه، يتبعونه، وينزل منهم إلى القبر من أهله وذويه واحد أو اثنين يحسنان وضعه في قبره، لكن ما يبقيان معه في القبر ولا يدفنان معه، يخرجان ويدفن وحده. فيذهب معه مع الميت أهله إلى هذه المرحلة، إلى أن يوارى في التراب، ينزل واحد منهم أو اثنين في القبر ويحسنون وضعه في قبره على الصفة التي جاءت بها السنة، ثم يخرجان ويدفن ولا يبقى منهم أحد في القبر. أيضا المال، مال الإنسان يتبعه، وقيل الذي يتبعه من ماله ما مثلا الخدم والعبيد يتبعونه إلى إلى إلى إلى قبره. وأيضا يكون معه من ماله، يكون معه من ماله شيء واحد في القبر، وسرعان ما يبلى، وهو ماذا؟ قطعة من القماش يلف بها بدنه، وهذه القطعة من القماش ما تمكث طويلا حتى تبلى ويأكلها التراب، فما يبقى مع شيء من ماله. حتى هذه التي تكون معه في قبره اللفافة من القماش هذه ما تبقى، سريعا ما يأكلها التراب. يتبع أهله وماله وعمله. من هؤلاء الثلاثة الذي يبقى معه مستمرا دائما ملازما له عمله. قال: فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. إذا عرف الإنسان هذه القضية العظيمة الكبيرة الجليلة، أنه إذا أدرج في قبره لا يبقى معه في قبره إلا العمل، أما أهله وولده وإن كانوا من أشد الناس حبا له وحفاوة به لا يبقى أحد منهم معه أنيسا له في قبره، ولا أيضا يبقى شيء من ماله معه. ماله وإن كثر صلته به تنتهي بخروج روحه من جسده، حتى إذا بعث يوم القيامة ما يبعث معه شيء من ماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح، قال: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة بهما. قالوا: وما بهما يا رسول الله؟ قال: ليس معهم من الدنيا شيء، يعني لو كان عندهم من المال الشيء الكثير ما يكون معهم يوم القيامة منه. ولهذا القصاص الذي يكون يوم القيامة ليس بالدرهم والدينار، وإنما بالحسنات والسيئات، الدراهم والدنانير كلها تنتهي في هذه الحياة الدنيا. فالذي يبقى مع الإنسان عمله. إذن الفائدة العملية، الفائدة العملية في هذا، الفائدة العملية في هذا الوقت في هذه الحياة الدنيا، أن يقبل الإنسان على العمل الصالح إقبالا عظيما، ويستكثر من العمل الصالح، ويجعل لنفسه نصيبا وحظا وافرا من العمل الصالح، لأن العمل هو الذي يبقى. أهلك وإن كانوا من كانوا في المحبة والحفاء وغير ذلك ما أحد منهم يبقى معك، وكذلك مالك وإن كثر وإن كان نفيسا، إذا مات الإنسان لا يبقى معه شيء من ماله، الذي يبقى العمل. إذن أجعل أعظم مجاهدتي في هذه الحياة الدنيا في ماذا؟ في الاستكثار من العمل. نوقف الدرس قليلا ثم نواصل. اللهم إنا نستغفرك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا أغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم اسقنا واغثنا، اللهم اسقنا واغثنا، اللهم اسقنا واغثنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تأثر علينا. اللهم يا ربنا، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، صحا طبقا، نافعا غير ضار، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وديارنا بالمطر. اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، لا سقيا هدم ولا عذاب ولا غرق. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من اليائسين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم. الشارح رحمه الله في هذا الحديث الحث على تحسين العمل ليكون أنيسه في قبره. نعم. قال المصنف رحمه الله الحادي عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. رواه البخاري. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن مسعود، رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. شراك النعل ما هو؟ السير الذي يكون ماذا؟ فوق النعل. السير الذي يكون فوق النعل كم هو قريب من صاحبه؟ الآن لما تمشي كل خطوة ونظرك إلى الأرض ترى سير النعل قريب منك، كل خطوة تخطوها وإذا هذا السير قريب منك، ليس بعيدا عنك، حتى إنه من قربه منك ما يحتاج أن تذهب خطوات حتى تصل إليك، لأنه هو معك، قربه منك قرب شديد. ولهذا سير النعل أو شراك النعل يضرب به المثل في ماذا؟ في القرب الشديد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. أقرب إلى أحدكم من المراد بأحدكم هنا؟ أي أهل الإيمان، أهل الجنة، أهل العمل الصالح والطاعة والمجاهدة للنفس على طاعة الله عز وجل. وهذا وجه الشاهد من الحديث في باب المجاهدة. الجنة قريبة، ليس بينك وبينها، حتى وإن كنت شابا ليس بينك وبينها مسافة، قريبة من أحدكم، أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. وعرفنا قرب شراك النعل من صاحبه، فقال أقرب، انظر إلى قرب شراك النعل، وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. ما هو هذا القرب؟ ما نوعه؟ الحديث يحتمل معنيين، كلاهما يحتمله المعنى في هذا الحديث. أقرب إلى أحدكم شراك نعله، أي أن العمل الصالح الذي يكون به دخول الجنة مهيأ لك أيها العبد، حتى إن بعض العمل الصالح لا يلقي له الإنسان بالا، يكون من رضوان الله فيدخل به الجنة، ربما كلمة واحدة يقولها المرء في مجلس واحد أو عمل واحد، مثل الذي نحى ماذا غصن السوك عن طريق المسلمين غفر الله له أدخله الجنة، قريبة الجنة. عمل صالح واحد، اتقوا النار ولو بشق تمرة، عمل صالح وقد يكون قليلا قد لا يلقي له صاحبه بالا ويكون من رضوان الله سبحانه وتعالى فيدخل به الجنة. أقرب من أحدكم إلى شراك نعله، أي ربما كلمة واحدة تدخل بها الجنة أو عمل صالح واحد يكون سببا لدخولك الجنة، إذن هي قريبة، هذا معنى. المعنى الثاني، أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، أي ليس بين المؤمن ودخول الجنة إلا أن يموت، قريبة جدا، ما بينه وبينها إلا أن تخرج روحه من جسده، والقبر للمؤمن روضة من رياض الجنة، القبر للمؤمن روضة من رياض الجنة، فليس بين المؤمن وبين الجنة إلا أن يموت. هذا من المعاني التي ولهذا يأتي في بعض الأحاديث يقول عليه الصلاة والسلام ليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت، فهذا من المعاني التي يدل عليها هذا الحديث. قال والنار مثل ذلك، والنار مثل ذلك أي قريبة من أهلها، والقرب الذي للنار أيضا يرجع إلى المعنيين الأولين، قريبة من أحدكم، ربما كلمة واحدة من سخط الله يدخل بها المرء النار فهي قريبة. والمعنى الآخر قريبة، أي ليس بين صاحب النار والنار إلا ماذا؟ إلا أن تخرج روحه من جسده. وانظر ما يوضح ذلك في الحديث، قال إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إلا ذراع، هذا يوضح أنها مسافة قريبة جدا، ما يكون بينه وبينها إلا شيء يسير جدا. وهذا الأمر اليسير أو القرب الشديد المذكور في الحديث هذا مغيب عن الإنسان، هذا أمر مغيب عن الإنسان، لا يدري متى يلقى الله، ما يدري متى تقبض روحه، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهذا الحديث نافع للغاية تذكره في باب المجاهدة للنفس، أن الجنة قريبة والنار قريبة، فعلى العبد أن يجاهد نفسه على الأعمال التي تقربه من الجنة، وعلى البعد عن الأعمال التي ماذا تقربه من النار. وفي الدعاء الماثور اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نعم. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث الترغيب في قليل الخير وإن قل، والترهيب عن قليل الشر وإن قل، وأن الطاعة مقربة إلى الجنة والمعصية مقربة إلى النار. قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وفي الحديث الآخر إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. هذا الحديث وهو في الصحيحين حديث أبي هريرة يوضح لنا هذا القرب من حيث المعنى الأول، قال إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار. النار قريبة، يعني ليس بينه وبينها إلا كلمة ربما يقولها الإنسان من سخط الله فيهوي بها في النار، أو عمل شنيع من أعمال الكفر والضلال يهوي بها في النار. ولهذا يجب على الإنسان أن يعمل المجاهدة، يعمل في المجاهدة لنفسه في